والمسخ والتبعية والتغريب، والمظاهر في هذا كثيرة. فتجد بعض الغفل من المسلمين يتبادلون التهاني بمناسبة رأس السنة الميلادية، وربما ترسل البطاقات في ذلك، أو تزين وجهات المحلات وتشترى الحلويات في هذه المناسبة. وللتاريخ نقول أن مثل هذه المظاهر بحمد الله عز وجل وبفضل اليقظة والتوعية الموجودة في كثير من المسلمين أنها صارت الآن في زوال وأفول، لكن الذي بقي وهذا الأخطر هو توجه كثير منهم إلى البلاد الكافرة وإلى البلاد المسلمة، زرافات يشدون الرحال إلى بعض المدن المعروفة أو البلاد المعروفة القريبة منا والبعيدة، ولا سيما في مثل هذه العطل. ولو كان الغرض والمقصد لأجل قضاء الإجازة ما كان في ذلك إشكال، ولكن أن يذهب هؤلاء بحجة إقامة ومشاركة الكفار في أعيادهم وفي مثل هذه المناسبات فهذا هو الأمر الأخطر، والذي ينبغي أن ننبه عليه في كل مناسبة حتى لا يتكرر مثل هذا. ولأن الأجيال إذا شبت على شيء شابت عليه وألفته، ويصعب بعد ذلك إزالة مثل هذه الأمور. ألا تعلم يا من أعزكم الله عز وجل بدين الإسلام أن من معالم العزة الجلية في ديننا نهي المسلم عن التشبه بالكافرين على شتى مللهم ونحلهم وأصنافهم وفي أي نوع من أنواع التشبه، ذلك لأن التشبه بهم لا يصدر إلا عن إعجاب بهم وإحساس بالتبعية، إلا عن إعجاب وإحساس بهذه التبعية. والمسلم ينبغي أن يكون مرتبطا بدين الله عز وجل، متمسكا بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ليعلم أن الله عز وجل قد أكمل له هذا الدين وأتم على المسلمين وعلى الناس كافة هذه النعمة، نعمة الإسلام، وشرع للمسلمين أعيادا، وشرع لهم أخلاقا، وشرع لهم عقائد وعبادات، وحتى العادات التي تنشأ فيهم أو منهم أو يأتون بها إذا لم تخالف أصلا شرعيا ولم يأتي النهي عنها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مما تخدم مصلحة المسلمين ولو في حياتهم المعيشية في الحياة الدنيا، فلا مانع من أخذها ولا مانع من وجودها ولا مانع من أن تعم في مجتمعات أهل الإسلام. اعلموا رحمكم الله أن الحكم والأسباب التي من أجلها نهينا عن التشبه بالكفار وأغلبها ومعظمها مما يدركه أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة، منها أن أعمال الكفار أيها المؤمنون مبناها على الفساد، مبناها على الضلال وعلى الفساد، هذا الأصل في أعمالهم، سواء أعجبتك أم لم تعجبك، سواء كانت ظاهرة الفساد أم خفية الفساد، فإن أعمالهم وأقوالهم وأحوالهم مؤسسة على الضلال وعلى الفساد وعلى الانحراف في عقائدهم وفي عبادتهم وفي أعيادهم وفي بعض عاداتهم وسلوكاتهم. والصلاح عندهم استثناء، فإن وجد عندهم من الأمور الصالحة شيئا فإن هذا يكون مما يؤجرون عليه في الدنيا، ويطعمهم الله سبحانه وتعالى مقابل ذلك العمل الصالح حسنات في هذه الدنيا، ويوم القيامة لا يجدون شيئا من الثواب والأجر عند الله عز وجل، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أو تكون تلك الأمور الصالحة التي هي عندهم من بقايا شريعتهم التي لم يدخلها التحريف والزيادة والنقصان، شريطة أن تكون موافقة لشرعنا، وأعني بالكفار هنا أهل الكتاب لا غير. من هذه الحكم أيضا أن المسلم لا يتشبه بالكافر، لأن هذا يجره إلى التقليد الأعمى، ولا يقلد إلا غبي، ويدفعه إلى التبعية، ولا يتبع في الغالب إلا المغلوب الضعيف المخذول الذي لا شخصية له. ولهذا جاء في كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن التشبه فيهم فيما هم عليه حتى من مستحسن العادات، فضلا عن العبادات والعقائد والأخلاق والسلوكات. فمشابهة المسلم لمن أمره الله عز وجل أن يخالفه وأن لا يكون على دينه، هذه فيها مشاقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واتباع لغير سبيل المؤمنين، وفي هذا وعيد شديد وعقاب أكيد. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. من هذه الحكم عباد الله أن المشابهة بين المتشبه والمتشبه به يوقع شيئا من المشاكلة بين المقلد والمقلد، فيميل قلبه إليه ويشتد إعجابه به حتى إنه لا يحرص كل الحرص على موافقته في الأقوال وفي الأفعال وفي الأحوال وفي الهيئات وفي اللباس، دون تمييز بين خيرها وشرها أو بين نافعها وضارها. وهذا أمر عباد الله مخل بالإيمان الذي لا ينبغي أن يقع فيه المسلم. صح عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: لا تكون إمعة. الإمعة هو الذي يتبع الناس من غير أن يعرف ذلك الطريق هل يؤدي به إلى الخير أم إلى الشر. لا تكون إمعة. إن تقولون: إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن ظلموا أن لا تظلموا. هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. من هذه الحكم عباد الله في نهي المسلم عن مشابهة الكافر أن التشبه بالكفار في الغالب يورث الإعجاب بهم ومحبتهم ومودتهم، ومن ثم الميل إلى دينهم أو إلى عاداتهم وربما إلى عبادتهم، وفي المقابل يورث ازدراء السنة والحق والهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والنفرة من الصالحين عباد الله المتقين المستقيمين على جادة الدين. الله عز وجل يقول لنبيه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن هذه الحكم عباد الله أن التشبه بالكفرة في الغالب يورث أو يجعل المسلم في مقام الذليل المخذول المغلوب، فيرث بذلك طوعا أو كرها الذلة والصغار والإنهزامية حتى في نفسه، فلا يرى الخير إلا في هؤلاء، ولا يرى الشر إلا صادر عن أمته، ولا يرى التقدم إلا عند هؤلاء، ولا يرى التأخر إلا عند قومه. ولذلك قال ابن خلدون في كتابه المعروف المشهور المقدمة في التاريخ، جعل عنوانا قال: ولذلك ترى المغلوب يتشبه في الغالب أبدا بالغالب. المغلوب تراه دوما يتشبه بالغالب، قال في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها، بل وفي سائر أحواله. وقد تنبه رحمه الله وهو الفاحص الاجتماعي والناقد البصير لأحوال الأمم والشعوب أن أمة الإسلام التي كانت مقيمة في ديار الأندلس طيلة قرون متلاحقة قد آن رحيلها من تلك الديار، وربما من غير عودة، وربما لغير عودة بسبب فقدانهم الدين واستيلاء عادات الكفار على مشاعر المسلمين، فوقع بعد ذلك الهلاك والخراب والرحيل والعويل. حتى قال رحمه الله وهو يصف ذلك العهد قبل أن يخرج المسلمون، قال: كما هو في الأندلس في ذلك العهد مع أمم الجلالقة وهم الكفار النصارى، مع أمم الجلالقة، فإنك تجدهم أي عن المسلمين يتشبهون بهم في ملابسهم وشراتهم والكثير من عادات من عوائدهم وأخلاقهم، حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت، حتى لقد يستشعر الناظر بعين الحكمة أن ذلك من علامات الاستيلاء، والأمر لله. وقد وقع فعلا ما تنبأ به، وخرج المسلمون عن بكرة أبيهم من غرناطة وقرطبة وبولنسية وإشبيلية، لا بسبب حرب شنت ضدهم ولا بكثرة أعدائهم وتفوقهم عليهم، وإنما لفقدانهم الدين وعدم تمسكهم به وتضييعهم ملامح الشخصية الإسلامية المتميزة، فتحولت قوتهم ومنعتهم وعزتهم إلى ذل وهوان سامهم به النصارى، حتى رؤية ملوك الأندلس من المسلمين يباعون في أسواق الرقيق وهم يبكون وينوحون. وقد شهد أحدهم وهو أبو عبد الله آخر ملوك الطوائف في أنظر الأندلس يبكي بكاء النساء، تقول له أمه: ابكي مثل الرجال، ابكي مثل النساء، ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. فينبغي علينا أيها المسلمون أن نعتبر بما حدث لسلفنا حينما تنكبوا الصراط وفرطوا في الحفاظ عن هذا الدين ومعالمه وأحكامه وشعائره في كل صغيرة وكبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل الضلال، وأسأله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والحال والمآل. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره وهو الكبير المتعال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صاحب المن والأفضال، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله شريف النسب كريم الخصال، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآل. أيها المسلمون، إن النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، والتي جاء فيها النهي عن مشابهة المسلم بمن خالفهم فيما هم عليه من الدين والملة، وهم الكفار على شتى مللهم ونحلهم، فلا يجوز الاستهانة بهذه النصوص والإعراض عنها وعدم أخذها مأخذ الجد والحزم، لأن في ذلك تركا للانقياد لله عز وجل والتسليم لما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، بل في ذلك تشكيك بشريعة الله عز وجل التي أمر كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذعن لها ويحتكم عليها ويحتكم إليها ويستقيم عليها، لقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض وأن الله ولي المتقين. أيها المسلمون، وإذا نظرنا في بعض هذه النصوص نقول أن كل مسلم يؤمن بالقرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه واجب على كل واحد منا أن يقرأه وأن يتلوه وأن يسمعه ومن ثم يتفهمه ويتدبره ويعمل بما فيه، فلا يسوغ له ولا يجوز له ترك ما أمر به أو فعل ما نهي عنه، في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال العلماء في شرح هذه الآية: ومن موالاتهم التشبه بهم وإظهار أعيادهم في بلاد المسلمين، وقد أمروا بإخفائها فمن فعله أي هذا العيد معهم فقد أعانهم على إظهارها، وفي هذا بدعة ومنكر في دين الله عز وجل، لا يفعله إلا كل قليل الإيمان والدين، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولا يسوغ أيضا مخالفة من مدحهم الله في كتابه وأثنى عليهم بكريم الصفات والخلال، حين قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال كثير من السلف في تفسير هذه الآية: أي لا يجوز شهود أعياد المشركين، وإذا مروا باللغو مروا كراما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وهذا الحديث ورد بصيغة الإخبار، وإن كان كذلك فهو دليل على وقوع هذا، أي أن هذا التشبه سوف يقع في هذه الأمة، والذم لمن يفعله والتحذير ممن تلبس به أو دعا إليه. ثم لينظر كل مسلم منا إلى ذلك الكم الهائل من الأحاديث النبوية الشريفة التي تضمنت التحذير من مشابهة الكفار في شتى مناحي الحياة، في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي الشرائع وفي السلوكات وفي العادات. قول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، قول النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود، قول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المجوس، كل هذا عباد الله ليضمن أهل الإيمان وأهل الإسلام الرفعة والسؤدد والعزة والنصر على الأعداء وريادة الأمم. إن هي استقامت على هذا النهج فلا صلاح لأمة الإسلام إلا بسلوك هذا السبيل، ولا بقاء لها إلا إذا ارتصمت هذا المنهج عقيدة نقية، أخلاقا زكية، منهجا شاملا وكاملا، صراطا مبينا مستبينا مستقيما، يرفض التقليد ويأبى التبعية ولا يرضى بالخضوع والخنوع لأحد إلا لمن ذلت له رقاب العبيد. فمن كان على هذا عباد الله واعتز بدين الله سبحانه وتعالى وحاول أن يعمل به قدر المستطاع فهذا هو المنتسب لأهل الإسلام حقا والعامل بشرائعه صدقا والعامل له والمؤمن بشرائعه صدقا والعامل له أو العامل بأحكامه عدلا. يقول الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.